سلام سلام يا حسين، على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام سلام سلام. على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام سلام. على كل طعنة وكل طبرة بجسمك سلام سلام سلام سلام. على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام. ذاك الجبين اللي يشح فوق العواسيل مرتفع، ذاك الجسد يا سيدي دام السليب المنسرع، ذاك الجبين اللي يشح فوق العواسيل مرتفع، ذاك الجسد يا سيدي دم السليب من سيرع، ذيك الدماء الجارية ذاك الوريد المنقطع، أبعث سلامي من جفي لتطفح امواج الدم يا سلام سلام سلام. على صبرك يا مظلوم وحلمك سلام سلام سلام سلام. على صبرك يا مظلوم وحلمك سلام سلام سلام سلام. على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام يا حسين. ويا يا عايش منظرك ليل ونهار اتذكرك، لو شافت عيوني نهار اذكر يا عايش منظري ليل ونهاري ذكرك، لو شافت عيوني نهر اذكر منابع منحارك، وابدي اسلم عن نحر وعلى التراب عفرت، كل دمعة من جفني تهيل ترسم لي قطعك خنصرة سلام سلام سلام. على أحزانك يا حسين وهمك سلام سلام سلام سلام. على أحزانك يا حسين وهمك سلام سلام سلام سلام. على كل قطرة سالت من دمك سلام سلام سلام يا حسين. من نذكر الدم اللي يسح من صبري الدم ساري، وامزج مناخيل عبرتي دم الوريد المنسفح، نذكر الدم اليسير من صبري تهدم صريح، وامزج مناخيل عبرتي دم الوريد من سيفيح، كل طعنة كل رمية سهام ك كل طبره بيك وكل جريح ترسم لي صوره مسارك والضر محمد من ذبيح. سلام سلام سلام سلام على كل جثة اللي طاحت يمك. سلام سلام سلام سلام على كل جثة اللي طاحت يمك. سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام سلام كل دمعة كل حرسلة قلب كل مفصل بجسمي سأل يا عجب راسك سيدي عن جسمك شلون انفصل. كل دمعة كل حرسلة قلب مفصل بجسمي سأل يا عجب راسك سيدي عن جسمك شلون انفصل ويرتل آيات الوحي يتنقل بروس الأسد سلم على صواب الحجر عشي يدعي دم النزل. سلام سلام سلام على كل حرف اللي كون اسمك. سلام سلام سلام سلام على كل حرف اللي كون اسمك. سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام سلام يا حسين جسمك يا ابو الاكبر خدم بيتنهى شفار الالم من طبر الأوضاع نترمو كل عضو بجسمك ما سلم جسمك يا ابو الأكبر خدم بيتنهى شفار الألم من طبر الأوضاع نترمو كل عضو بجسمك ما سلام. أبعث تحية لكل عضو من شربة الماء الحرام ذيك الشفاة الذابلة لقلبك المصيوب بسهل. على زودك بالهيجاء وعزمك. سلام سلام سلام سلام سلام على زودك بالهيجاء وعزمك. سلام سلام سلام سلام على كل قطرة سالت من دمك. سلام سلام سلام يا حسين للشاعر الأديب جابر الكاظمي.